الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، فإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، يقول رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. رواه الإمام مسلم. قاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما حث على الصدقة، فكأن الناس أبطأوا، فقام رجل فتصدق بصدقة فتتابع بعده الناس. فأثنى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على فعله، لأنه ذكر الناس بسنة فتتابعوا بعده عليها، فله مثل أجرها ما فعلت. إنه هذا الدين دين يحث على المبادرة ويدعوك للإيجابية، أن تعمل خيرا أو تدعو إلى خير أو تمسك عن شر أو تحذر من شر. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم، ما أنه لم يفعله بل دل عليه فقط. فهنيئا للذين يدلون الناس على الخير وينشرونه بينهم. وإني أذكر نفسي في هذا المقام، وأذكركم معي إخوة الإيمان، بسنن وعبادات غفل عنها كثير من الناس، رجاء أدخل معكم في هذا الحديث أو أن يكتب لي ولمن دعا به بعدي مثل ذلك الأجر. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. أحبة الإيمان، يا من تتسابقون على الخيرات وتتنافسون في العبادات، شغلتم أوقاتكم بطاعة الله رب الأرض والسماوات، فصار الواحد منكم يبحث عن حسنة ما عرفها ليتعلمها، وما عبد الله بها ليكون من أهلها، فهنيئا لأمثالكم من أهل الإيمان. وإني أزعم في هذه الخطبة أني أذكركم بعبادات أنوعها في مجالات مختلفة، أظن أن كثيرا منا لا يعلمها، وأرجو من الله أن كثيرا منا لو علمها قام عليها وطبقها ثم كان من أهلها. أما العبادة الأولى، ولك أن تختبر نفسك بمعرفتك بها، فإن جدت عليك فاعمل بها ولو مرة، نرجو أن تكون من أهلها. أما العبادة الأولى فعبادة تتعلق بعبادات الصيام. أي عبادة هذه يا ترى؟ روى البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل: هل صمت شيئا من سرر الشهر؟ هل صمت شيئا من سرر هذا الشهر؟ يعني شعبان. فقال الرجل: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. إنها سنة عظيمة رويت في الصحيحين، غابت عن كثير منا ممن يتنافسون على طاعة الله سبحانه، حتى عليها صلى الله عليه وسلم سأل صاحبه عنها، ندبه إلى أن يقضيها بعد أن ينتهي من رمضان. فأي شيء هي؟ أن تصوم سرر الشهر. قال جمهور العلماء: وسرر الشهر آخره لاستتار القمر فيه. فيسن يا عبد الله، خصوصا ونحن في هذه الأيام الباردة ذات الغنيمة الباردة للصائمين، أن تصوم آخر يوم أو يومين من الشهر، فتصوم 29 لاستتار القمر فيه، وتصوم 30 فتصوم يومين من آخر كل شهر. وإذا صادف ذلك غرة الشهر القادم، فإن رسولك عليه الصلاة والسلام كان يصوم غرة الشهر. بانيئا لك تطبيق هاتين العبادتين. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومن العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس، ولعل ذلك بسبب عدم أو قلة التذكير بها، فكم في مجتمعاتنا من حريصين على الخير باحثين عليه، عبادة من عبادات الصلاة. لعل كثيرا منا لا يعرفها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس. رواه مسلم. سنة من سنن الصلاة لا يعلمها كثير من أهل الوتر بالليل. رواه الإمام مسلم. أي سنة هذا؟ إذا أوترت يا عبد الله شرع لك أن تصلي 2 ركعة وأنت جالس بعد وترك. فإن قلت: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ أقول لك: قال العلماء 2 ركعة من جلوس راتبة الوتر كرواتب الفريضة، أي أنها متعلقة ومتصلة بالوتر، فما زالت صلاتك بالليل وترا، فاحرص عليها يا عبد الله. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسولك عليه الصلاة والسلام كان بعد الوتر يصلي 2 من جلوس يقرأ في الأولى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون. فهنيئا لمن حرص على الخير وزاد خيره خيرا. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. والعبادة الثالثة ويغفل عنها كثير من الناس، فاحتاجت إلى تذكير الواعظين وتنبيه العالمين لتحيا بيننا، عبادة من عبادات الصدقة. كان يحرص عليها أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي قوله: وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، دليل على استحباب التصدق بالمال عند التوبة بما يقدر عليه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تعداد فوائد هذا الحديث: وفيه استحباب الصدقة عند التوبة. كم نحن اليوم نذنب، ومن حمد الله سبحانه علينا أننا إذا أذنبنا استغفرنا، ومن هدي رسولك وأصحابه أنهم كانوا إذا تابوا استغفروا، وإذا استغفروا تصدقوا. فهي صدقة غائبة عن كثير منا. أتذكر في حياتك أنك أذنبت ذنبا ثم استغفرت ثم تصدقت لأجل أن يتوب الله عليك من هذا الذنب؟ إن كنت لم تفعل فافعل ولو مرة، رجاء أن تكون من أهلها يوم القيامة. أيها المؤمنون عباد الله، ومن العبادات التي أزعم أن كثيرا من الناس يغفلون عنها مع عظيم فضلها وأجرها، ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: رسولكم صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل في قبره، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، يؤتى الرجل في قبره فيؤتى من قبل رجليه فتقول رجلاه: ليس من قبلي إليه سبيل. كان يقرأ سورة الملك. فيؤتى من قبل صدره أو بطنه فيقول: ليس إليه من قبل سبيل. كان يقرأ سورة الملك. فيؤتى من قبل رأسه فيقول رأسه: ليس من قبلي إليه سبيل، ليس من قبلي إليه سبيل. كان يقرأ سورة الملك. قال صلى الله عليه وسلم: فهي المانعه التي تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، فمن قرأ في ليلة فقد أكثر وأطيب. صححه الألباني رحمه الله. كم نفزع من القبور، كم نخاف من ظلمتها ووحشتها، والخوف الأكبر من فتنتها وعذابها. إنه قد أوحي إلي أن هذه الأمة تفتن في قبورها كفتنة المسيح الدجال أو قريبا من ذلك. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فما المنجية؟ إنها تبارك الذي بيده الملك. لمن يحرص على قراءتها، وخصوصا كل ليلة، فهي من أذكار الليل، وهي من أذكار النوم. فاحرص على هذه العبادة رعاك الله، أنجاني الله وإياكم من عذاب القبر وبغتته ومن فتنة القبر وشدته. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وخلفائه أهل الوفا وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. ومن العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس وقد كانت من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وهي من عبادات الأذكار. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح: صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ما لك يا خطيبنا تذكرنا بصلاة الضحى هي صلاة كلنا يعرفها وأكثرنا يؤديها فأي سنة فيها غابت عنا. أقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها صلى رسولنا صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى فلما سلم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. إذن هذا هو ذكر صلاة الضحى المسنون. إذا صليت صلاة الضحى فعليك بأذكارها كما كان يفعل رسولك صلى الله عليه وسلم. وأي شيء ذكر صلاة الضحى؟ أن تقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فتكثر منها 100 مرة. ومن الأذكار والآداب التي يغفل عنها كثير من الناس مع عظيم أجرها آداب تتعلق بنومك يا عبد الله. ومع طول الليل هذه الأيام يتقلب الواحد منا في فراشه فتراه يستيقظ تارة وينام أخرى، يقول رسوله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي تقلب، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دع استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. ما أسهل هذا وربي، لكنه توفيق. يقول ابن حجر رحمه الله: وهذا إنما يتفق لمن تعود على الذكر واستأنس به وغلب عليه في يقظته وفي نومه. فهذا الذي يكافئه الله بقبول بإجابة دعوته وقبول صلاته. أخي المبارك تعجز وأنت تتقلب أن تأتي بهذا الذكر اليسير ثم تجب لك دعوتك وتقبل لك صلاتك. وما زال الوقت بنا يسارعنا حتى نختم، وإني أختم بهذه العبادة الرائعة الجميلة التي حرص عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم وقل أن نراها فينا. في صحيح مسلم تسأل عائشة رضي الله عنها أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ أول ما يدخل بيته؟ قالت السواك. كان يحرص عليه صلى الله عليه وسلم أول دخوله بيته. قال بعض أهل العلم وذلك من حسن معاشرته لأزواجه حتى لا يجدوا منه إلا ريحا طيبة، وقال بعض أهل العلم وذلك لأنه لم يكن يتنفل في المسجد، فإذا دخل البيت استاك حتى يتنفل في بيته، وهو من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم التنفل في البيت. أتدرون مرة أن رسولكم صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهل صلاة المغرب، فلما سلم قاموا يتنفلون، يصلون النافلة البعدية ركعتين، فتعجب صلى الله عليه وسلم وقال هذه صلاة البيوت. وكأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في مسجده ما كانوا يصلونها في المسجد، في المسجد النبوي، فلما صلى في مسجد بني عبد الأشهل تعجب صلى الله عليه وسلم من أنهم يصلونها في المسجد وهي من صلاة البيوت. فمن السنة يا عبد الله إذا دخلت بيتك أن تبدأ بالسواك. قال ابن دقيق العيد وهذه السنة لا تكاد تذكر في كتب الفقهاء. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم وارزقنا العمل بهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم خذ بأيدينا للتقوى وارزقنا من العمل ما تحب وترضى، وحرم أجسادنا على النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة وبلاد المسلمين عامة بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أغني إخواننا الجائعين يا رب العالمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.